إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في رفعه بإذن الله تعالى في تفسير سورة القيامة وهي السورة 75 من الآيات من سورة القرآن الكريم. قال المهولين: سميت به باسم القيامة لتضمنها غاية تعظيم ذلك الليل. هذا اليوم الذي لا يتناهى ثوابه وعقابه، بحيث تتحقر فيه كل نفس من تقصيرها وإن عملت ما عملت. وهذه السورة المكية وآيها 40 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال القاسمي: جمع بين القيامة والنفس اللوامة في القسم بهما، تعظيما لسألهما وتناسبا بينهما. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. تناسب الجمع بين النفس اللوامة وبين يوم القيامة، لأن النفس اللوامة هي المسبقة بها، المقرة بوقوعها. النفس اللوامة لماذا هي لوامة؟ لماذا يقع الإنسان في الذنب ثم يلوم نفسه؟ لأنه يعمل ويتوقع الحساب يوم القيامة على هذا الذنب الذي يفعله، فلذلك تلومه نفسه. واضح؟ فالنفس اللوامة هي المصدقة بها، المقرة بوقوعها، المهيئة لأسبابها، لأنها تلوم نفسها أبدا في التقصير والتقاعد عن الخيرات. وإن أحسن حتى لو أدى بالأعمال الحسنة أو الصالحة، لكنه دائما يعني يميل إلى الطريق ويريد المزيد من الاستقامة في أحواله مع الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله، قال: إذا تركت حسنتك وساءت سيئتك فأنت مؤمن. إذا تركت حسنتك وساءت سيئتك فأنت مؤمن. لأن وجود هذا الشعور في الحالتين، حالة الحسنة وحالة السيئة، هو أمارة على أن الحياة موجودة في القلب، القلب ليس بذلك فيها. أما من لا تلومه نفسه ولا يستقبح أفعاله، فهذا يكون الإنسان قد تغلب حسه، وما لجرح بمجلس الإمام. فلذلك لا يحس، والعياذ بالله، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فكذلك أما من وجد فيه الإحساس، حتى لو كان هذا الإحساس بتوبيخ نفسه على الذنب، فهذه أمارة على أن هناك أملا في إصلاحه، وأن القلب مازال حيا وقابل للشفاء وللتداوي بالأسباب يعني الشرعية. يقول: إذ النفس اللوامة هي المطبقة بها أي بالقيامة، ومن المقرة بين فيها المهيئة لأسبابها، لأنها تلوم نفسها أبدا في التقصير والتقاعد عن الخيرات وإن أحسنت لحرصها على الزيادة في القول وأعمال الجهد، فيقتلن بالجواب فكيف بها إن أخطأت وفرطت وبذرت منها بادرة غفلة ونسيا. ثبت جواب الحسن لدلالة قوله تبارك وتعالى: فيحسب الإنسان أن لم يجمع عظامه. بدا قادرين على أن يسوي بذلك. فيحسب الإنسان أن لم يجمع عظامه عليه وهو لتبعثن. قال القسمي: المراد بالقيامة هنا الصغرى بهذه الدلالة بعينها. بلى قادرين على أن نسوي بنانا، بلى قادرين على أن نسوي بنانا، أي بلى نجمع عظامه قادرين تسوية بنانه التي هي أطراف الفلحة وكمالها على صغرها ورقاقتها وضم بعضها إلى بعض، فكيف بكبار العظام؟ فيتم نصر تعالى قادرا على تسوية البنان وأطراف الصبع التي هي في غاية الدقة، فكيف بالعظام الكبار؟ الآن طبعا كل فتحة تكون من عدد كبير من العظام الصغيرة ومتصل بعضها بعض، وليس تقرر التي في ذلك المسافة نفسه هنا أصابع دقيقة متصل بعضها بعض، ولكن كان الله قدر عز وجل على أن يسوي البنان وما فيه من دقة، فكيف نؤثر على جمع العظام الكبار؟ وهذه الآيات الحقيقة أيضا هي من الآيات التي يهتم بها يعني الباحثون في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، وهي وفقد قالوا إن في الآيات إشارة إلى أمر اتفق حديثا جدا، أمر اتفق حديثا جدا، وهو أن بصمات الأصابع تختلف من إنسان لإنسان، لا يوجد إنسان أبدا للاستقرار طبعا يتشابهان في بصمات الاصابع، وهذا معروف يعني وصلت الثقه بهذا الامر الى حد ما تستعمل في الاسم في التوقيع والبصم في التوقيع وكذا، من اجل ماذا؟ حيث تتخلق من ايه؟ لانها قاطعه واسيبه في دلالتها شرعيه تشابه على الاصابع في بطراف دلال الاصابع بين الانسان وبين الانسان وكذا، الى شك ايه من ايات الله سبحانه، لأن قول الله تعالى هنا بلى قادرين على أن نسوي بنانا، فعل البيان البنان بالذات، هذه إشارة إلى هذا المعنى وهو بصمات الأصابع واختلافها من إنسان إلى إنسان آخر، وهذا اكتشف حديثا وقد أخبر به الوحي من أكثر من 14 قرنا، بلى قادرين على أن نسوي بنانا، يعني حتى ان بعض المجرمين حاول انه يزيد هذا الجلد تماما فنبت له الجلد الجديد بنفس البطلان، يعني الايه البطلان، فهذه من ايات الله تبارك وتعالى، بل يريد الانسان ليفجر امامه، بل يريد الانسان ليفجر امامه، يعني ان هذا الانسان يريد الحدود على الدوام، على الدوام، هذا معنى أمامه يعني في المستقبل كمان لا يتنادى في الكبير، واضح هذا معنى أمامه، هي أمام المفروض برضه إيه؟ مكان أمام وراء الظروف مكان، لكن هي استعملت هنا في المستقبل في الزمان، بل يريد الإنسان أن يصبر أمامه أي ليدين على الكبير فيما يستقبله من الزمان ولا يثنيه عنه شيء ولا يفيد منه ابدا. قال الشهاب امامه ظرف مكان كبير هنا للزمان المستقبل ويفيد الاستمرار، والضمير للانسان اي ليوم القيامه، بل للانسان يبذل امامه الهاء تعود امامه يعني امام الانسان فيما يستقبل من الزمان، اي امامه يعني ليوم القيامه، وقيل الدوام والاستمرار لانه خبر من حال ثابت، لأنه يريد ليفجر في المستقبل على أن إرادته وحسبانه هما عين الفجور. وفي إعادة المظهر ما لا يخفى من التهديد ونعي قبيح ونعي قبيح مركز له وأن الإنسانية تأذن. إعادة المظهر هنا في بل يريد الإنسان يفجر أمامه، بل يريد ليفجر أمامه. بناء على ان الانسان سبق ذكره يحسب الانسان ان يجمع امامه بلى قادرين على ان يسوي امامه، بل يريد ان يفجر امامه، ولكن عاد اثر اللفظ المظهر لفظ الانسان على الضمير، لماذا؟ فيها يعني لما يفيده ذلك من التهديد ونعي قبيح ما ارتكبه من العمل، وان الانسانيه تاباه، وقيل حمله على الاستمرار ليصح الإدراك، ويطير المعنى، بل يريد الانسان ان يستمر على كبيره ولا يتوب، فلذا انكر البعض. بل يريد الانسان ليصبر امامه، يريد الانسان ان يستمر في كبيره ولا يتوب، ولذلك انكر البعض وانكر النصير وانكر يوم القيامه. وهذا شيء معروف، معروف لحادث الصاد في رجل بحث او كلمتين انكريزي يدعى اندرو هاكسلي، له مقالة في غاية الروعة في الحقيقة يتكلم فيها على الإلحاد، يقول لماذا يرسل الملحدون؟ يقول يرسل الملحدون لأنهم إذا أقروا بوجود الإله هو طبعا سب الأغاني الغربية أشد السب وإصلاح، وقال إن أوروبا منحطة إلى الوثنية وإنها تعبد العلم وتعبد المادة وتعبد الشهوات، ويعني إن الغرب متقهقر ومنحط. فيقول ان هؤلاء الذين يدخلون ويدخلون بالله سبحانه وتعالى انما يدخلون لاجل ان يستريحوا من تأليف الضمير حتى يتبادلوا في الشهوات والمعاصي. ونحن قال لا استبدال للالحاد، احدهما الشهوات والثاني الاستبدال سياسه. قال اما الشهوات فلان الشخص منهم يريد ان يتبادل في المعاصي دون ان يؤرقه شيء، يؤرقه خوف من الكتاب او العقاب او العذاب، فلذلك يتخلص من فكرة الإيمان بالغيب وبالله واليوم الآخر والانتصار وبالجنة والنار حتى لا يحجبه من ذلك ولا يؤثر عليه شهواته. فهذا هو أول سبب لغرقه في الشهوات. يقول السبب الثاني الاستبدال، يقول أن الحاكم المستبد يعني إذا آمن الناس بالله فإن الناس فإن هذا الإله يعني سوف ينازعه في بمنه، وهو اللي ينادع ربنا. الأول صور أن الإيمان بالله يتوقع عليه أن الناس يصرفون حقوق الانقياد إلى الله دون هذا الملك أو هذا الرئيس أو هذا الظالم، فبالتالي يفضل الحد حتى يتخلصوا أيضا من هذا الباعث وهذا الظالم. فهنا هذا المعنى تعمليه جيدا، بل يريد الإنسان ليصبر أمامه، إضراب له اللي هو يصير معنى، بل يريد الإنسان أن يستمر على صدوره ولا يتيب، هو يحب الفجور ويحب التهاب ولن يتوقف عنها ابدا، فلذلك انكر القيامه حتى يستطيع ان يستمر، لان المؤمن بيوم الاخر يصعب عليه جدا ان يتبادل في المعاصي دون ان يؤرقه ايمانه وتلومه نفسه وضح ويضبط نفسه على هذه المعاصي، لان اذا تبادل في المعاصي فهو يحاسب في النهايه، هناك وراءه حساب، هو مؤمن بذلك، فلذلك يكون في حالة صراع مع نفسه ومع الشيطان، ولولا داء الخير في قلبه وداء الشر. وهذا هو السر للتعليم به، لا اقسم بالنفس اللوامة، ولا اقسم بالنفس اللوامة، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فيزيد النفس ولين النفس على ما تأتيه للتفكير، يعني هذا أمر مهم جدا لحياة القلب، ومن هذا اللون تكون الخلق للاستدراك والاستيقاظ والرجوع. لماذا؟ تنمو نفس المعارف الاستكشاف. فلذلك من بداية السيرة قلنا هناك رب بين الآيتين، إذا قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس الموانع، ما هي النفس التي تنم صاحبها متى؟ إذا ارتكى ركوع. اللي عنده إيمان باليوم الآخر وعنده يقين، إذا وقع في الركوع مثلا أو بيتعاطى الربا أو يقع المعاصي المحرمات يشرب الخمر أو يقع أو يضيع الصلاة أو كذا، فإذا كان عنده إيمان ماذا يحصل؟ يتعذب بذلك ويلين نفسه ويوثق نفسه، واضح؟ فهذا بداية الإصلاح، هذا يدل على وجود الحياة في قلبه ما زال قلبه حيا، واضح؟ لكن القلب ما هل يتألم؟ ما يتألم، بل يتمادى في عبادة الدنيا والشهوات إلى أن يرجعه الموت، واضح؟ فتأملوا جيدا هذا الوقت في الحقيقة، بل يريد الإنسان يصبر أمامه يعني يستمر في السجود إلى الأبد ولا ينقطع عن المعاصي والمحرمات. فلذلك أنكر يوم القيامة حتى لا تلومه نفسه إذا آمن بإيه؟ يوم القيامة. وقال الخاتمي بل يريد الإنسان يصبر أمامه، أي ليدين على الفجور بالميل إلى اللذات البدنية والشهوات البهيمية غارزا رأسه فيها فيما بين يديه من الزمان الحاضر والمستقبل، فيرحل عن القيامة لفتور نظره عنها وكونه مقصورا على اللذات العادلة وترك تهالكه عليها واحتجابه بها عن الآدلة سائلا عنها متعمدا مستبعدا إياها، كما بين الله سبحانه وتعالى في قوله يسأل أيام يوم القيامة فين القيامة غير الأولى عليكم. ما هذه الخرافات الموضة الجديدة الملاحدة خلينا في العين بعيدا عن الغيبيات، فيعني احيانا يكون بيغلق الكلمه بعيدا عن الغيبيات واحيانا ينعيش الخزعبلات والعياذ بالله. فصار الان الجرأة تصل الى هذا الحد ان الامور الغيبيه غيبيه عن ايه؟ الايمان بالله واليوم الاخر والملائكه والحساب والنصور وكل هذه الغيبيه. فهم الان يقول لك خلينا في العلم، وكان العلم يعني يدفع يتعارض مع الايمان وسببه حتى على العلم، لان العلم في الحقيقه هو اكبر مؤيد للايمان. يعني لا ينصر دين الاسلام في هذا العصر اقوى ناصر، يعني بعض الناس تعالى اقوى من الايه؟ من العلم، حتى العلم الحديث، لان هذا العلم الحديث بياتي من بعض الحقائق هي مصداق للقران الكريم. واضح؟ سنريهم اياتنا في الافاق وفي الظل. فهذا الكافر الذي يريد ان يفجر امامه طبعا لما كان يتمادى في السجود ولا يطارق الشهوات لا يمكن يوم القيامة حتى لا تلوه في نفسه، لا يمكن يسأل أيام يوم القيامة. يعني متى يكون استبعادا وهزءا يسخر يوم القيامة يوم القيامة الذي يقول عليه؟ ها؟ والجملة استئناف أو حال أي تفكير لقوله يفكر أي بدل الجملة والاستئناف بيانية، كأنه فيه مما يريد الدوام على الكبور، بل يريد الانسان ليصبر امامه يعني ليناوم على الكبور في الحاضر وفي المستقبل. فكان سائلا يسال يقول سائل مما يريد الدوام على الكبور؟ فياتي الجواب لانه انكر البحر وابتهجا به. فقال ايام يوم القيامه، وضع تعالى ابي كريمه ايام يوم الكريمتين بين الاستبعاد. فاذا برق البصر أي تخير وإذ، يعني لما أتى أو لما أتى من أمر الله، إذا أتى أمر الله سبحانه وتعالى انذهب، إذا برق البصر يعني تخير وإذ لما أتى من أمر الله. قال مجاهد أي عند الموت. وخسف القمر أي ذهب ضوئه، وجمع الشمس والقمر أي جمع بينهما في ذهاب الضوء فلا ضوء لواحد منهما. وقيل انه مولود معاني ثم يصوران كما قال جل ثناؤه اذا الشمس كورت. قال ابن زيد جمعا فرميا بهما في الارض. هذا من عند زيد كلمه الشمس كورت جمعا فرميا بها في الارض، هذا من علمي وهذا ليس من السؤال الكريم. فيخضع لما يخضع له كلام اي واحد من البشر من اجتهاداته التي قد تكون ايه يعني قطعا، لكن صح الحديث طبعا ان الشمس والقمر ثوران مصوران في النار يوم القيامه، حتى يوضح بذلك ايه عابدوهم عابدوها، يعني الناس وما تعبدون من دون الله حصد جهنم انتم لها وليس، لو كان هؤلاء الهه ما وردوها. ايضا يقول الانسان يومئذ اين المقر اي اين الفراغ، يطلب مهربا ومخيطا لبهته، او يقوله قول الايه اين المقر، لانه يعلم انه لا فرار حينئذ، اين المقر لا فرار يستسلم. كلا كلا هذا رد له عن طلب المقر، كلا لا وزر، وزر بمعنى ايه ملجا، كلا لا وزر لا ملجا لا ملجأ. إلى ربك يومئذ المستقر أي مستقر العباد من نار أو جنة، أي مفوض إليه لا إلى غيره مستقرهم أو استقرار أمرهم والحكم فيهم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم أي من عمله الذي يوجب نجاته وثوابه من الخيرات والصالحات، بما قدم وأخر أي منه من العمل فقرر وفكر فيه ولم يعمله. وقيل ما قدم ابتداية عما عمل وما أخر ما تركه ولم يعمله، أي ما قدمه ما عمله وما أخره عمل من ابتلي به بعده عملا به كانه وقع منه, يعني تم سنه الحسنه فاخذ الناس بها في هذه السنه بعد وفاته فانه يثاب على ذلك. هذا الذي الخطا فتكون كقوله تبارك وتعالى ورثوا ما قدموا واثارهم واثارهم التي يتركونها بعد روض من سنن الحسنات الانسيه. بل الانسان على نفسه بصيره, اي حجه بينه يذهب بعمله يعني كل الانسان بعد ما قال تعالى ينبا الانسان يومئذ بما قدم واخر, ينبا يعني ان غيره سوف ينبئه كيف ينبا بما قدم واخر من اعماله. ثم اضرب تبارك وتعالى بقوله يعني بل الانسان عن نفسه بصيره, يعني رغم ان هذا لا يتعارض مع هذا يعني ان هو سينبا, لكن اصلا هناك ما هو اقوى من النبا هو نفسه سوف يكذب على نفسه. فبل الانسان هو اقوى من ايه؟ من ان ينبا ويخبره غيره, لا ده هو نفسه حجه بينه يشهد بعمله لبقاء هيئات اعماله المكتوبه عليه في نفسه ورسوخها في ذاته, فلا حاجة إلى أن ينبأ من خارج. وصح في الحديث أن الإنسان تنطق جوارحه بما عمل وتشهد عليه, بل الإنسان على نفسه بصيرة. فبصيرة هنا معناها حجة ظاهرة, هي نفسه أقوى حجة, بل الإنسان على نفسه بصيرة يعني حجة ظاهرة, أي بصيرة بمعنى بينة بينة. وجعل الحجة بصيرة لأن صاحبها يبصر بها. ولم يقل تبارك وتعالى بل الإنسان عن نفسه بصير, بصير بصير التأليف هنا للمبالغة كما تقول فلان علامة فهامة رحالة, واضح هذا تأكل إيه أحيانا للمبالغة. فهذا هنا بل الإنسان عن نفسه بصير فرئاسة التاء ميزة بعض أو يعني أو لأنه صفة إيه؟ حجة حجة خطيرة يعني بينة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره, أي ولو ألقى أعذاره مجادلا عن نفسه بكل معذرة, ولو ألقى معاذيره يعني حتى لو ظل الإنسان يجادل عن نفسه بكل ما أوتي من قدرة على الجدل وترد الأعذار فإنه على نفسه بصيرة. وفيه إشارة إلى أن ما عليه المشركون من الشرك وعبادة الأوثان وإنكار البعث منكر باطل تنكره قلوبهم, وأنهم في دفاعهم يجادلون بالباطل, ولا غرو أن ينكر القلب ما تدفعه الفطرة السليمة والدين دين الفطرة. يعني هو بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره, يعني مهما جادل في دفع الحق ومحاربته والصد عن سبيل الله هو نفسه يعلم في قراره في نفسه أنه مبطل وأن هذا حق وأنه معاند ومحارب للحق. وهذا ما نتكلم من أحوال كثير يعني من الناس, بل الإنسان على نفسه بصيرة يعرف الحق ويدركه ويبصره ولو ألقى معاذيره مهما أظهر الأعذار أمام الناس أو حاول أن يخدع نفسه, حتى الذي يعبد الأوثان أو يعبد غير الله سبحانه وتعالى هو في قرارة نفسه رقيب الفطرة الكامل فيه يهديه ويدل على بطلان ما هو عليه وعلى حقية التوحيد. لماذا يعمل الإسلام دين الفطرة؟ ولو ألقى معاذيره قال اجتهاد شبه المبيء بالعذر بإلقاء الدلو في البئر من استقاء به, فيكون فيه تشبيه لذلك بالماء المروي للعطش. ثم يقول تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. لا تحرك به لسانك لتعجل به, أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي لتأخذه على عجلة مخافة أن يتفلت منه. كان الوحي إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن لا يحفظه جيدا, فكان كلما تلا عليه جبريل عليه السلام آية فيرددها في نفسه خلفه حتى يظلم إلا ينتهي. فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك فقال عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعذر به، يعني لتأخذه على عجلة مخافة أن يتسلف منك. إن علينا جمعه وقرآنه، الله سبحانه وتعالى إن علينا جمعه، يعني علينا أن نجمعه لك في صدرك ونثبته لك في قلبك بحيث لا يذهب عليك منه شيء. فكفر الله له أنه لم ينسى حرف من القرآن الكريم، بل ظلم الله له وطمأنه أنه سوف يعينه حتى يثبت القرآن في قلبه ولا ينسى منه أو يفوز منه شيء. إن علينا جمعه يعني في قلبك وقرآنه، أي أن تقرأه بعد فلا تنسى، فنقرئك فلا تنسى، واضح؟ وقرآنه يعني وقراءته، فعلينا أن تقرأه بعد أيضا من حفظك فلا تنسى. فإذا قرأناه، إذا قرأناه يعني إذا أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل عليه السلام، فإذا قرأناه أي إذا أتممنا تم السلام يعني القراءة بلسان جبريل عليه السلام، فاتبع قرآنه أي تم السلم له ولا تراسله. ثم إن علينا بيانه، بيان ما فيه، فإذا أسكل عليك شيء مما عليك أو أن نبينه على لسانك. ولذلك هذه الآية أعدها كثير من العلماء من الأدلة القرآنية على حجية السنة النبوية. ثم إن علينا بيانه، فسنوحى إليك ما يبين لك معاني القرآن الكريم إلى يعني السنة عليك، وهذا البيان ما هو إلا السنة النبوية المطهرة. كما قال تبارك وتعالى: نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما ينزل إليهم. ويقول القاسمي رحمه الله تعالى: ما ذكرناه في تأويل الآية هو المأثور في الصحيحين وغيره ولفظ البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلق شفتيه إذا أنزل عليه، فقيل له: لا تخلق به لسانك يخفى أن يتسلك منه. إن علينا جمعا أن نجمعه في صدرك وقرآنا أن تقرأه، فإذا قرأناه يقول: انزل عليه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه أي نبينه على لسانه. زاد في رواية: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل في السماء، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه تماما. قال ابن زيد: أي لا تكلم بالذي أرسلنا إليه حتى يقضى إليك وحيه. فإذا قضينا إليك وحيه فتكلم به، يعني أن هذه الآية تكون نظير قوله تبارك وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قال ابن كثير: وهكذا قال الشعبي والحسن البصري وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد، أن هذه الآية نزلت في ذلك، وأنها تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم كيفية تلقيه الوحي. تنبيه آخر يقول: مثل في مناسبة نزوع الآية معقربة في أحوال القيامة على تأويله وتقدم إليها، يعني قالوا لا مناسبة كلام في هذا الموضوع هذه الجملة من الآيات بعد الكلام يعني على أحوال القيامة التي مر ذكرها في الآيات السابقة. قالوا من هذه المناسبة يعني توجيه التوجيه على ما جبل عليه الإنسان، والمرء مفتون بحب العالم حتى جعل مخلوقا من عجل، خلق الانسان من عجل، فالانسان في التعجل والحب العاجل وايثاره على الاجل، ومن محبه العاجل وايثاره على الاجل تقديم الدنيا الحاضره على الاخره، الذي هو ليس الكسر والعناد المؤدي الى انكار الحسن والمعاد. يعني كان اذا غرق في حب الدنيا، لماذا غرق في حب الدنيا؟ يقول ايه السلسلة الاخرى، يقول لك انا ايه يعني يقول لك يعني هذا نقد وتلك نسيئة، وانا اتفضل النقد على النسيئة. فهذا نتيجة حبه العادل، صلى بس حبين العادلة وتظروا للأسف. فحبه العادل الذي يدفعه إلى في الذريعة إلى إنكار الآدل، إلى إنكار الآدل. إنكار الآدل يؤدي إلى ينكر الحس والضعف والنسير والمعاد. فالنهي عن العجلة في هذا يقتضي النهي فيما عداه على آتبي ود. هذه مركبة تامة بين معصوبة فيه وبينه. ومنها أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المستدل على عمل العبد حيث يعرض يوم القيامة أردفه بذكر الكتاب المستدل على الأحكام الدينية في الدنيا التي تنفع عنها المخاطبة عملا وتركا. يعني عادة القرآن الكريم أنه يربط بالإيه؟ ذكر الكتاب، الكتاب الذي يلقاه كل إنسان يوم القيامة، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منفوعا. فإذا ذكر هذا الكتاب غالبا يفهم به ذكر القرآن الكريم الذي اشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا. واضح؟ فيقول تعالى في سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. إلى أن قال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل ناس. فقرن بين هذا الكتاب وبين القرآن الكريم. فقال فقهاء: يومئذ ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. إلى أن قال تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتفاقمون غيرهم إن لبثتم إلا عشرا نحن نعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نفسا فيذرها قاعا قصصا لا ترى فيها عوجا ولا أنفا يومئذ يستمعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعلت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات ويؤمن فلا يخاف ضغطا ولا رهقا فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك فكذلك جعلناه قرآنا عربيا وصرفنا الربط هذا القرآن فوصرفنا فيه من الوعيد لعله يتقون أو يحدث له ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا يتعجل بالقرآن من قبل أن يقرأ إليك وحيه وقل رب جبريل الله. من هذه المناسبات أن أول السورة لما نزل إلى قوله تعالى ولن ألقى معاذيره سابق أنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة بادر إلى تحكم الذي نزل في نفس هذه السورة وحرك به لسانه لمعجلته كسلة من تثبته فنزلت لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم عاد السلام إلى تسلمة أبنائه ونحن ما لو ألقى المدرس على الطالب مثلا مسألة فتجاهل الطالب بشيء عرض له فقال له ألق إلي ذلك وتفهم ما أقول ثم كمل المسألة فمن لا يعرف السبب يقول ليس هذا الكلام مناسبا للمسألة بخلاف من عرف ذلك. استغلوا على التأويل السابق بقوله تعالى ثم إن علينا بيانه يعني على جواز تأثير البيان عن وقت الخطاب كما هو مذهب الجمهور لما تقتضيه ثم من التراخيص. ثم قل له تعالى كلا بل تحبون العاجلة أي الدنيا العاجلة العاجلة هنا صفة إيه؟ صفة للدنيا كلا بل تحبون العاجلة يعني الدنيا العاجلة وتذرون الآخرة أي بالإعراض عن الأعمال التي تورث منازلها أو تنسون الآخرة ووعيدها وهول حسابها وجزائها. وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة جميلة من النعيم إلى ربها ناظرة أي مشاهدة إياه ترى جمال ذاته العالية ونور وجهه الكريم كما وردت بذلك الأخبار والآثار عن رسول الله صلوات الله عليه وسلم. هذه عقيدة ثابتة بالتواتر وبالأحاديث المتواترة عند أهل السنة والجماعة يؤمنون برؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة كما ثبتت بذلك الأحاديث بل كما دل القرآن الكريم وأوضح الآيات بيانة عمل هذه الآية هنا في سورة القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة فهي طريقة تماما في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة وإبراغ نفسه المعتدلة وأطرافهم. ووجوه يومئذ باسرة أي سالحة صبر. قوله تعالى ووجوه يومئذ باسرة أي سالحة لجهامة هيئتها وهول ما تراه هناك من الأهوال وأنواع العذاب والفتران تظن أن يفعل بها فاخرة أي جاهية تفقل فقار الظهر فاخرة جاهية مثيبة تفقل فقار الظهر تفقل فقار الظهر لشدتها وسوء حالها وولائها وفتان ما بين المرتبتين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تمن أن يفعل بها فاسرة. فيظهر أن في عود الضمير من بها إلى الوجوه مرادا بها الفوات تبه استخدام ولم أرى من نبه عليه. فقوله تعالى تظن أن يفعل بها فاسرة بها تعود الى ايه؟ الى الوجوه. وجوه يومئذ ناظرة ووجوه يومئذ باسرة فمن ان يفعل بها باسرة. هذا يدل على ان المراد من وجوه ايه؟ الذوات في الجسم. يعني هذا الوجه فيه فقرات اللي هي الابتهاج العظم في سلسلة الظهر في مسجد الوجوه هنا الجسم كله. وهذا معروف في اللغة العربية ان يعبر عن الكل بالايه؟ بالجسم. هل هناك آيات أخرى في القرآن يستدل بها على رؤية الله في الآخرة؟ لا. قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. كلا إنه مع ربه يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب هذا التجار والكفار فهم منها أن المؤمنين غير محجوبين وإلا أن الكفار موجودة واضح. لكن هؤلاء يحجبون وهؤلاء ينعمون برؤية الله. لذلك جاء في آخر سورة المتكفين قول على الأرائك ينظرون ينظرون يعني وجه الله تبارك وتعالى. كلا إذا بلغت التراقي أي بلغت النفس أعالي الصدر. طبعا هنا أدمرت النفس أو الروح. كلا إذا بلغت التراقي يعني إذا بلغت إيه؟ الروح أو النفس التراقي يعني أعالي الصدر. التراقي هنا العظمتان الناتئتان هنا في الجانبين في أسفل في الجذر العنق هذه هي اللي تقوى. فالروح تبلغ التراقي حين تنفسك على الموت لما بقي أمامها المسافة قريبة وتخرج. فلذلك قال هنا عز وجل كلا إذا بلغت التراقية أي بلغت النفس أعالي الصدر وإدمارها أي النفس وإن لم يجد لها رفق بدلالة السياق عليها كقول حاتم أنا لي ما غير الصراع عن الفتى إذا حسرجت يوما وضاق بها الصدر. قال الرازي يأتي بجنوب النفس التراقي أو يقنع بذنوب النفس التراخية عن القرب من الموت. فمنه قول بريد بن السنة: ورب عظيمة لا تعف عنها وقد بلغت مثل فيه بالتراخية. ونظير القول تعالى: حتى إذا بلغت في القرب فاستمع عن الروح وإن لم يجد لها ذكر أن نسبة يسكن معرفة حتى إذا بلغت إلى الروح. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، أي وقال أهله من ذا يرقيه ليسقيه مما قد نزل به. من راق إلا من رقي، فيه الأطباء من يرقيه، من راق وظن انه انفراد. الحقيقه قبل ان نمضي في التفكير يمسك النظر الى امر مهم جدا يحكم، وهو ان احيانا الانسان اذا اصيب بالشيء المفاجئ مثلا او حاله مرضيه معينه يحس يعني ويخشى ان تكون لحظات الموت، يجب كل الاهتمام يرتكز على ايه؟ انتزع الى الاطباء ويقول كما يقول خاصه الله هنا ايه؟ وقيل من راق، هذا بتكون قرى الامور المستشفى يعملوا كذا، ونجد كل اهتمام بمحاوله انقاذه. وقليل جدا من ينتبه ان اذا كان اجل الله قد اتى، واذا كان فعلا واضح ان هذه حاله موت، فتستهلك كل ثقافتك في انك تبحث عن احد من البشر كي يمكنه او معين، انت عارف ان خلاص دي علامات الموت. في هذه الحاله اين انا اقول لك مثل كذا، لكن لا تهمل ان تنفذ اخاك في هذه اللحظات الاخيره، يعني بانك تنفذ نظره وربما يكون هذه لحظه موت، فاشهد ان لا اله الا الله تب الى الله سبحانه وتعالى، فوصي نفسه يكون في شيء مهم ينبغي ان يوصي به وهكذا. لكن ان كل اهتمام الناس حينما ينزل بهم المرض او الشيء من هذا انه ينصب فقط الى استدعاء الطبيب او النقل من المستشفى، فكل المهم اللي انصرف لوجهه مع اهمال كامل، وبل بالعكس لو حد امام جماعه نبهوه يتوب يستعد ينطق التوحيد، انك بعد الصف انت بتتابع بجهليه من تحت تسالون انك انت ازاي تجيب سلك الموتى. فاذا احنا ليه ممكن لان انا دايما نهرب من الحقائق، هو كل الفرق هنا الرسول عليه الصلاه والسلام هذا التكفل، من الذي لا يموت؟ فأولى أن نؤمن على ما يقول لنا ولا نغير الكرة على إخواننا عند الاقتضاء. فإذا كان الأمر راجع فعلا إلى حالة موت يبقى ينصرف ويركز أساسا في أن تعينه على حسن خاتمة بتنفيذه بتنفيذه الهدفين برد تنفيذه بالتوبة إطماعه في رحمة الله، ما ينفعش ساعتها أن تعاتبه ولا أن تنبقه على المعاصي اللي انتهى صلاحه. التخطيط ما هذا في التخطيط؟ التخطيط هذا في الزجر على المعاصي، فهو خلاص ما بقي في عمره شيء، فاذا اخذت تخوفه قل له يا ويلك في الابتسام الكذا وفي الابتسام الكذا سوف تلقى الجزاء من الله الى اخره، هو ده الانسان على التوحيد. يعني التخطيط بقدر المتفاع، وحتى واحد لو مخدين هو مكفر فرحمه الله واسعه لا تحدد واسع. ففي هذه الحاله يعني الجزاء خوف جاذب، الأخذ بالخوف خوف السين جاذب، ورجاء حاذر قائد. فالجد والتخويف بيعمل ايه؟ يستخرج الإنسان الخوف من عقاب الله فيتوب وينجذب ويتوب على المعاصي. طيب إذا كان هو في هذه اللحظة إذا ركزت أنت على التخويف ماذا سيحصل؟ خلاص يقبل على الله سبحانه وتعالى. هتفتح الباب الايه؟ اليأس ورحمة الله. والله سبحانه وتعالى يقول: أنا عندي ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. فتخليه يقبل على الله وهو ظن وموقن انه ايه؟ انه هالك هو مكان. فكان هذا ايضا نوع من هذا مما يعني هذه آلية لله. لكن في هذه اللحظة تظل بجانب الرجاء. اجتهد بقى أن تفكره بأعماله الصالحة، أنت تلتحق عن كذا وتلتحق عن كذا أكثر. ده نسخة عنها وهنا بقى كل ربنا غفور رحيم ويعفو عن الأخطاء وجد له أحاديث أو آيات الرجاء في رحمة الله يعني تمارس واضحة. فيعني على ناس قسم الخاتمة هي إيه كما يسمى هي أمارة مسجلة وليست إلا تنويبنا، لا نقطع به، هي علامات وأمارات فقط، لكن العلم الحقيقي هو عند الله سبحانه وتعالى. مهما كان الظاهر فلا نقطع أبدا بقاتلة أحد. في نفس الوقت عدم وجودها لا يدل على كيف قتل على واحد مات ولم يقل لا إله إلا الله، هل تستأذن ذلك وتظن سؤال؟ لا، هي وجودها أمارة على حسب قلبه، وعدم وجودها لا يدل على كيف. وإن كنا نرجو لجميع المسلمين يعني حتى أوساط المسلمين الناس الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم لأننا منهم، لأننا كلنا أوطان كنا مفرطين. الناس الحقيقة لا يكفي الأمر أحيانا من عبرة، يعني مع أننا نرجو لجميع المسلمين حتى لو كانوا مفرطين، لكن لا يكفي الأمر أحيانا من عبرة. هذا الخبر أن يعني في الدول العربية في واحد مطرب وفنان سعودي اسمه فرال نجاح او النجاح ده سعودي، اول واحد سمعنا من سعودية كل واحد مطرب فنان اي نعم، فهو كان في حفلة للأسف السعيد ده بيعملوا حفلات في هذه الوقت، فعمل حفلة خرج الجمهور بالعود وحيى الجماهير وقال لهم نتمنى لكم ليلة سعيدة وألف مش عارف إيه عليكم وحاجة زي كده، وبدأ يغني بالعود واضح، وفي الكوبليه الثالث كما قرأت الخبر يعني إذا به يمين ثم حاول أن يقاوم واضح، فلم يستطع فسقط على العود وانكسر العود ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني نحن نقول لا نتكلم طبعا في لكن هي عبرة وآية، يعني نرجو الله سبحانه وتعالى له ولغيره من المسلمين المغفرة والرحمة، لأن لا أحد منا يضمن نفسه، ولكن هي لا تخلو من العبرة أن الإنسان يخشى أن يعني يقسم له مثل هذا العمل، يعني الإنسان يبعث المرء على ما مات عليه، فيعني اجتهد أن تبعث وأنت صائم وأنت ساجد وأنت ماشي للمسجد وأنت حاج وأنت معتمر وأنت متصدق وأنت ليس بالمن، أما أن يلقى الله الإنسان وهو مغلل، فهذه هي أساس آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أنا أحيانا ما تتوقع أن في السعودية حيكون في حد يعني زي جماعة عندنا هنا يقول التهيج الفن بطل للنهاية وإلى آخر نفس يؤدي بكلمة الفن العظيمة إلى آخر هذا الكلام، وإلى آخر يقول بهذا، وفعلا وجد من هؤلاء الناس أيضا من قال نفس الكلام، كل ما نظن هناك أحد يجرؤ على أن يقول مثل هذا الكلام، والله المستعان. ف يعني نعود إلى تفسير السورة، يقول الله تبارك وتعالى: كلا إذا بلغت التراخي وقيل من راق، من يرقيه؟ الحسن عمن يزاويه، عمن يعالجه، واضح؟ فالذي دفعنا الى الكلام الجانبي هذا ان الانسان هو عند حاله اعتبار يعود من هؤلاء الجهل، ساعات يهون الميت اذيه كبيره جدا من جهله، اذا كان كانت وعيه وسعني يصلي بس محتاج حد يذكره يعينه على وجوه على كذا، فيقول لك كثير احيانا هؤلاء أعداء في سورة أصدقاء وأعداء في سورة محبين، هم لا يريدون به الخير يعينه على الطاعة، أما أن يعودوا يخططوه عن الصلاة وعن الوضوء وعن الطهارة، حتى الإنسان كان من حتى لو كان في غرض ما دام في وعيه يتركه يقسم حياته بالأعمال الصالحة ما دام قادرا عليه، لو إنسان غاب عن وعيه أو لا يكون يعني شيء طالع لحاجة ثانية، لكن لو إنسان ما زال حاضرا فلا تهون، يعني بعض الناس يمكث على فراش المرض سهورا، فالاطباء المحيطون به لا تعينه وفق يتهونون في الصلاه يظنون انه معذور خلاص لا تدخل في الصلاه، لا معذور بغلبه العقل بنوم بالنسيان، فاذا كان حاضر العقل فهو مكلف ولم تدخل عنه الصلاه كما قال تعالى: واعبد ربك حتى اتيك اليقين، يعني الموت الى اخر الحياه من تخيل ان يحصل هذا الهدي او هذا التقليد في الحق به، يعني التخطيط ذلك كما قلنا الانصراف التام الى الدكتور قال ايه؟ طيب دكتور الحقنة كذا ايه الاخبار؟ كل الاهتمام يركز فقط في ايه؟ محاولة استبقاء المعاناة في الدنيا ولا يلتفت احد الى وتهيئته بما يكون مقبلا عليه في الاثار، فالمخيف هو المخلص له من يذكره بكلمة التوحيد. واحد هيعمل عملية قلب مفتوح ولا عملية خطيرة ما يدري ما الله فعلا فيه، واضح؟ يخاف وجيت يقول له لا اله الا الله، لان لو يقول لك عملنا نقول لا اله الا الله حقيقي يقول لك بس خلاص انا حميت العمليه دي، هو قال لي كده ليه؟ لا عادي الانسان يقبل النصيحه بصوره يعني ممكن يكمل ابر الزنج والسنين يكون كرر في وقت واضح حتى لو في عمليه بسيطه لاي سبب اسباب فالامر غير ما تخرج معه فخذ بقى وتقول فاهم الانسان اللي هو يجمع الاخر كلامه لا اله الا الله حتى لو بنوع من الحيله قل له يا اذكر الله ورايا نقول ذكر الحمد لله سبحان الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله وتفقد يبقى اخر حاجه قالها لا اله الا الله ايوه وقيل من راق ائتونا بمن يرخيه يعلمه ويطبقه وقيل من راق اي وقال اهله من ذا يرخيه ليسقيه مما قد نزل به وقربوا له الاطباء والمداوين فلم يغنوا عنه من امر الله الذي قد نزل به شيئا فالاستفهام بمعنى الطلب لراق او طبيب من راق من ياتي يرخيه من اين الطبيب ويدل كونه بمعنى الانكار من راق هتقول لك الطب بتاعك ده ايه يرد للروح هل يستطيع ما يستطيع من راق كان تفسير اخر الاستفهام ايه للانكار من راق يعني لا احد يستطيع ان يعالجه من الموت يأسا من ان يخبر احد على نفسه برؤيه او عوده هناك تفسير اخر وقيل من راق تفسير اخر اللي بيقول بقى وقيل مثل اهله لا الملائكه تتنازع او تسال من راق من الذي يرقي ملائكه الرحمه ام ملائكه العذاب من راق من الذي ياخذ روحه ليصعد بها وظن انه الفراق هو نفسه صاحب الامر وظن ايقن ظن هنا بمعنى ايقن اني ظننت اني ملاك ستريع يعني ايقن يعني ظن احتياجات المعنى اليقين وظن انه الفراق اي ايقن الذي قد نزل ذلك به انه فراق الدنيا والاهل والمال والتفت الساق بالساق اي التوى الساق بساقه فلا يقدر على تحريكها وقيل هما ساقاه اذا التفتا في الكفن في الكفن يجمعان في الكفن وقيل الساق عباره عن الكذبه كما مر في سوره القلم والتعريف للعهد ايضا وظن ان الفراق الفراق الذي المعهود اللي هو ايه الموت الفراق الذي لا بعده لقاء قال السهام فان قلت ما مر هو الكشف عن الساق ووجهه ظاهر لأن المصاب يكشف عن ساقه فكيف ينزل هذا عليه أو فكيف ينزل هذا هنا عليه يعني على هذا الذي ورد في سورة القلم قلت الأمر كما ذكرت لكنه شاع فيه فقلب ذلك من الساق وحده يعني التعبير من يستعمل في كشف الساق عند العرب يعني عن الشدة يعني عن الشدة هذا يستعمل في كلمة كشف الساق حتى قالوا كشفت عن ساقين ويوم يكشف عن ساق وقل ان هذا التفسير مخالف لايه ان كان له وجه في اللغه العربيه لكنه مخالف لاعتقاد السلف لانه ثبت من حديث تفسيرها بانها من ايات الزكاه فالجواب هنا بيقول يعني لو التعبير اللي بيستعمله العرب للقراءه عن الشده هو الكشف عن الساق كشفت الحرب عن ساقيها مثلا ها القراءه عن الشده فبيكون في الكشف اما هنا مفيش غير كلمه الساق بس فالتفت الساق بالساق فالجواب ان هذا شاع حتى اكتفي وفهم ذلك من الساق وحده حتى صار عباره عن كل امر صغير الى ربك يومئذ المساق اي سوقه الى حكم الله تبارك وتعالى يؤخذ هذا الانسان ويساق رغما عنه الى الله عز وجل ليحكم فيه بما شاء فلا صدق ولا صلى لا صدق بالدين والكتاب أي لا صدق ماله يعني ما زكى ماله فلا صدق ولا صلى أي الصلاة التي هي رأس العبادات التي سهى عنها فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى كذب في مقابلة التصديق فما صدق ولكن كذب كما صدق ولا صلى في مقابلة الصلاة وتولى أي بدل الصلاة التي بها كمال التوجه والله تبارك وتعالى طيب هذه الآية استدل بها على وجوب صلاة الجماعة فما وجه ذلك كيف استدل بالآية بل استدل على وجود صلاة الجماعة، ولكن كذب وتولى. ها؟ لا. هو تعبير تولى. تولى يعني ناديته فتولى اعرض عني. فالتولي الجمل في مقابلة في ايه النداء. فلذلك بعض العلماء منه ابن القيم رحمه الله تعالى فهم من الآية فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فالتصديق قابله بالايه بالتكذيب، والصلاة قابلها بالتولي. فليس المراد هنا الصلاة نفسها، ليس المراد الصلاة نفسها، وإنما المراد صلاة الجماعة. يعني فلا صدق ولا صلى الجماعة ولكن كذب وتولى عن الجماعة، لأن التولي إنما يكون عن نداء، والنداء إنما يكون في صلاة الجماعة. يوم يصرف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم إلا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. بالإيه؟ بالأذان. دعوة السجود تكون بالأذان. كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فلا يجيبون الداعي. واضح؟ فكذلك هنا فلا صدق ولا صلى في الجماعة ولكن كذب وتولى عن إيه؟ عن تلبية نداء المؤذن لصلاة الجماعة. لأنه لو سر السلم فيه وتولى للتغلي يكون بعد نداء، فالنداء هو في الصلاة هو بالأذان. ولكن كذب وتولى ثم يعني مع هذه التقصيرات في ذنب الله تبارك وتعالى ذهب إلى أهله يتنقر في مثله، مع أنه لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، معذب بنفسه ومغرور بنفسه، يرجع إلى أهله يتبخر في نفسيته، يتمطى يعني يتمدد، يتمطى يعني يتمدد، لأن المتنكر يمد خطاه، الشخص الذي يمشي بالتنكر يمد يعني خطاه. هنا تنبيهات. الأول الضمير في الآيات للإنسان المتقدم في قوله تعالى أيحسب الإنسان للإنسان المتقدم في قوله تعالى وكيف بين أحسن الإنسان أن يدرك، لكن ما يأتي وليس فيما تقدم. الإنسان هو وراء ذكره ينبأ الإنسان وما يدري المقدر الأكبر، بل الإنسان على نفسه بصير. الكلام هنا في هذا الإنسان، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وقال يعني هذا الإنسان الذي مر ذكره. التنبيه الثاني، قال الرازي إنه تعالى طرح كيفية عمله فيما يتعلق بأصول الدين وشروعه وفيما يتعلق بدنياه، أما فيما يتعلق بأصول الدين فهو أنه ما صدق بالدين ولكن كذب به، وأما فيما يتعلق بفروع الدين فهو أنه ما صلى ولكنه تولى وأعرض، وأما ما يتعلق بالدنيا فهو أنه ذهب إلى أهله يتمطى ويختال في نفسيته. دلت الآية على أن الكافر يستحق الذم والعقاب بترك الصلاة كما يستحقهما بترك الإيمان. دل ذلك على أن الكافر مخاطب إيه؟ بفروع الشريعة. والآيات التي أيضا في سورة المدثر ما صلحكم في سقر قال لم نكن من المقيمين ولكن نكن ندعو المسكين إيه. هذا كله يدل على أنه من أسباب عذابه تضييع هذه الفروع بجانب طبعا الأصول. قال أهل العربية لا هاهنا بقوله فلا صدق، هي في موضع إيه؟ لم، فقوله فلا صدق ولا صلى يعني لم يصدق ولم يصل، وهو كقوله فلا اقتحم العقبة يعني لم يقتحم العقبة. وكذا ما روي وهو هذا حديث البخاري فما يليق أن يعبر عنه بروي أنه في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاقتصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ان دية ما في بطنها غرة عبد او امة. فقال ولي المرأة التي غرمت كيف اغرم يا رسول الله من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا ابتهل ومثل ذلك بطن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان وكل همه ان يبطل الحق به كلام الموزون. كيف اغرم يا رسول الله من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا ابتهل ومثل ذلك بطن؟ واضح يعني بطن ديته كيف ادفع له ديته؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان هذا تجعل الكهان. فالشاهدون في قوله ارايت من لا اكل ولا شرب ولا ابتهل يعني ارايت الذي لا اكل بمعنى لم ياكل ولا شرب يعني لم يشربها ذلك. قال الكتائي لم ارى العرب قالت في مثل هذا كلمه وحدها حتى تسمعها لاخرى الا مصرحا بها او مكدره. يعني التعبير بالله بدل لم يقول يعني الكتائي العرب لا تستعمل هذا ابدا في في في, في شيء واحد لابد ان ينطق عليه شيء ثاني. يعني كما هنا فلا صدق ولا صلى لا كذا ولا كذا فلا صدق ولا صلى عندما تاتي لا بمعنى ايه لم. كذلك هنا وهو هذا رجل عربي قف حينما قال ارايت من لا اكل ولا شرب ولا ابتهل يعني ما طرق فتقول كيف عطف اكثر من جمع عليه. يقول الكتائي لم ارى العرب قالت في مثل هذا كلمه وحدها حتى تسمعها باخرى اما مصرحا بها او مقدرا. اما المصرح فلا يقولون لا عبد الله خارج حتى يقول ولا فلان ولا يقولون مررت برجل لا يحسن حتى يقول ولا يجمل. واما المقدر فهو في قوله فلا اقتحم العقبه ثم اعترض الكلام فقال وما ادراك بالعقبه فك رقبه. وكان التقرير لا فك رقبه لا فك رقبه ولا اطعم مسكينا فاكتفى به مره واحده قال فلا اقتحم العقبه ثم قال وما ادراك بالعقبه فك رقبه. فيكون من حيث المعنى والتقرير ايه فلا اقتحم العقبه ولا فك رقبه ولا أطعم مسكينا. ثم يقول الله تبارك وتعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أي ويل لك مرة بعد مرة. أولى لك فأولى بمعنى ويل لك مرة بعد مرة. هذا دعاء عليه بأن يلده ما يكرهه ولا أن متكررا متضاعفا. وقيل المعنى أولى لك فأولى بعدا لك فبعدا في أمر دنياك وبعدا لك فبعدا في أمر أخرى. وقال القتال هذا يحتمل وجوها أحدها أنه وعيد مبتلأ من الله للكافر. يعني استأنف ربك على هذا الكلام يتوعد به الكافر عموما أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قول الثاني او الرجل الثاني انه شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعدوه يعني ابا جهل فاستنكره عدو الله لعزته عند نفسه فانزل الله تعالى مثل ذلك. والثالث ان يكون ذلك امرا من الله لنبيه بان يقولها لعدو الله فيكون المعنى. ثم ذهب الى اهله يتنطى فقل له يا محمد اولى لك فاولى اي احذر فقد طلب منك ما لا قبل لك به من المكروه. والأظهر هو الأول يعني أنه وعيد مكرم من الله للكافر. أما تفسير أولى لك بويل لك قال الشهاب هو محصل معناه المراد به فإنه مثل فيرد للدعاء عليه أو للتهديد والوعيد. وعن الأصمعين أنها تكون للتحسر على أمر الكافر هذا هو المعنى المراد بها. وأما الكلام في لفظها فقيل هو فعل الماض دعائي من الولي أي أولاك الله ما تكره أو أدنى الهلاك لك وقيل انه انه اسم وزن افعل من الغير فخلق وقيل فعل ولذا لم ينوز ومعناه ما يقدر. وقيل انه علم لمعنى الويل. واضح. ثم قال تعالى ايحسب الانسان ان يترك سدى اي هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يجازى. ايحسب الانسان ان يترك سدى يترك سدى بلا حساب ولا جزاء ولا امر ولا نهي مع انه الانسان الذي اوجع العقل وعلم البيان وغرز في طبعه ان يعيش مدركا عنه وخص من المواهب ما فضل على غيره فمن تمام الاحسان اليه انقاذه من خيرته واعلامه بسبيل هدايته والا يترك خابطا في متائه جهالته وقد كان ذلك بفضل الله ونعمته كما اثار ذلك لقوله تعالى ألم يكن نطفة من نبي يمنى يعني من صبي في الرحم ثم كان علقة أي دمًا فخلق أي حضر أعضاءه فسوى أي سوى تلك الأعضاء لأعمالها وعدلها فجعل منه الزوجين أي الثلثين الذكر والأنثى أي لبقاء نوعه يعمر الدنيا إلى الأجل الذي كتبه الله وقدره أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أي سيجدهم بعد مماتهم لعمارة الآخرة؟ وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال سبحانك فبلى رواه أبو داود عن رجل من الصحابة ورواه أيضا عن أبي هريرة بن رب من قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى ورواه الإمام أحمد والترمذي أيضا والله تعالى أعلم. وبهذا تم الجزء السادس عشر من تفسير محاسن التأويل وبقي الجزء السابع عشر وفيه لا تبقى لهذا التفسير الجميل. نكتفي الليلة بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله.